يقول رحمه الله: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبن. عندنا مسند ومسند ومسند إليه وإسناد وسند. انتبهوا، هذه خمسة أشياء. مسند هذه واحد، والثاني مسند، والثالث مسند إليه، والرابع سند، والخامس إسناد. يقول المؤلف: المسند المتصل الإسناد من راويه إلى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله لم يبن تفسير الاتصال، يعني لم ينقطع. فالمتصل إذن، فالمسند إذن هو المرفوع المتصل إسناده، هذا المسند. المسند هو المرفوع المتصل إسناده. من أين أخذنا أنه مرفوع؟ من قوله حتى المصطفى. ومن أين أخذنا أنه متصل الإسناد؟ من قولها المتصل الإسناد وقوله ولم يبن، هذا المسند. وعلى هذا فالموقوف ليس بمسند. لماذا؟ لأنه غير مرفوع، لم يتصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والمنقطع الذي سقط منه بعض الرواة كذلك ليس بمسند، لأن اشترطنا أن يكون متصلا، يكون متصلا. هذا ما ذهب إلى المؤلف، وهو قول الجمهور من علماء الحديث. وبعضهم يقول إن المسند أعم من ذلك، فكل ما أسند إلى راويه فهو مسند، فيشمل المرفوع والموقوف والمقطوع والمتصل والمنقطع. ولا شك أن هذا القول الثاني هو ما يوافق اللغة، فإن اللغة تدل على أن المسند معناه الذي أسند إلى راوي، سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع، متصل أو منقطع. لكن الذي عليه أكثر المحدثين أن المتصل، أن المسند هو الذي اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، بقينا مسند. المسند هو الراوي الذي أسند الحديث إلى راوي. فإذا قال حدثني فلان فالأول مسند، والثاني المسند إليه. إذن من نسب الحديث فهو مسند، ومن نسب إليه الحديث فهو مسند إليه. بقي علينا الإسناد. نعم، السند لا بأس تقييم الأخير. السند، السند هم رجال الحديث، يعني الرواة، هذا السند. فإذا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان فهؤلاء هم السند، لأن الحديث اعتمد عليهم وصاروا سندا له، فهم السند. الإسناد، قال بعض المحدثين الإسناد هو السند، الإسناد هو السند. وهذا يقع كثيرا في تعبيره، فيقول إسناده صحيح، يعني يعنون بذلك سنده، أي الرواة، يعني الرواة. وقال بعضهم الإسناد هو نسبة الحديث إلى راوي، يقال أسند الحديث إلى فلان، أي نسبه إليه. والصحيح أنه يطلق على هذا وهذا، فيطلق الإسناد أحيانا على السند الذين هم الرواة، ويطلق أحيانا على نسبة الحديث إلى راويه، فيقال أسند الحديث إلى فلان، أسنده إلى أبي هريرة، أسنده إلى ابن عباس، أسنده إلى عمر، وهكذا. نعم، فصار عندنا خمسة أقسام، وهي نعم المسند والمسند إليه والسند. طيب، ضبطوها الآن، يعني هي بسيطة، يعني إسناد وسند ومسند ومسند إليه ومسند، إسناد وسند، ومسند ومسند إليه ومسند كذا. طيب المسند ذكره المؤلف ما جمع شرطين، أن يكون متصل الإسناد وأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل يلزم من الإسناد أن يكون الحديث صحيحا على كلام المؤلف؟ لا، لأنه قد يتصل السند من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يكون ضعفا، أليس كذلك؟ إذن ليس كل صحيح مسندا وليس كل مسند صحيح، فقد يكون حديث صحيحا وهو غير مسند، كما لو أضيف إلى التابع أي إلى الصحابة فإنه موقوف وصحيح لكن ليس بمسند لأنه غير مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون مسندا متصل الإسناد لكن الرواة ضعفاء، فهذا لا ليس بمسند، يكون مسندا ولا يكون صحيحا. أكيد. هل تعلم أن الرسول علم بأنهم نحروا فرسا فأكلوه؟ إذن ما صار صحيح. هو على كل حال الغالب أن الرسول طلع عليها، لكن الكلمة الصريح معناه لا يحتمل غيره، إذا قال الصريح يعني لا يحتمل غيره، وما دام في احتمال أن الرسول لم يعلم فليس بالصريح. نعم. نعم، نحن قلنا بشرط أن لا يخالفه قول صحابي آخر، فإن خالفه عمدنا إلى الترجيح. نحن إذا قلنا ليس بحجة أصلا ما يرد عليه. إذا قلنا إن هذا الصحابي ممن قوله ليس بحجة ما صار معارضة. أحسن، إذا أخذه ووافقها فلا بد أن يضيفها إلى الرسول، وما دام عندنا هذا القاعدة أننا نعمد إلى الترجيح يكفينا. نحن نقول إذا كان ليس من الفقه لا لم يعارض أصلا، لأن قول الفقيه حجة وقول هذا ليس بحجة، كما لو تعارض عندنا حديث صحيح وحديث ضعيف، هل نقول متعارضات هذه؟ لا، نأخذ بالصحيح وندع الضعيف. نعم. يا رسالة نقول هكذا الشيخ المصل إن كان أصلا ما تكلمنا عليه، ما وصلناه إلى الآن. أبو ضعيف الشيخ. نعم. يعني نقول الشيخ الضعيف لا لا لا، ولهذا قلنا على وجه يجبر بعضها بعضا احترازا مما لو كان فيه كذاب او متهم بالكذب، هذا مهما كان لو يجي مات كذاب ينجبر بعضا بعض كذابين. لا، التدليس وضعف الله وضعف الحفظ وما أشبه ذلك هذا اللي يقول بعض الله. أما إذا كان فيه متهم بالكذب أو كذاب فهذا لا يجبر بعضه بعض، ولو طريق واحد كل طريق فيها كذاب أو متهم بالكذب هذا لا تفيد شيء، لا تفيد. صحيح لذاته ولغيره، والحسن لذاته ولغيره، والضعيف. نعم. لا لا، الموضوع موضوع ما ما ما يعتبر اطلاقا. الضعيف الذي مثل فيه ان راويه سيء الحفظ او قليل العداله وما اشبه ذلك، اما الموضوع المكتوب هذا لا ليس بشيء ابدا. ايش نعم. لا كلامها بعقلية أبدا. أنت لو مثلا نقلت عني كلامي ولو هو من مصلحتي، هل كذبت علي ولا لا؟ كذبت علي لمصلحتي، كذبت علي لمصلحتي، فهل يقال إن هذا كذب علي ولا ولا ولا ولا كذب علي؟ لا شك. ولهذا هذا القول يعتبر قولا منكرا. إلا أنا فعلت، تقول أليس كذبت علي؟ كذبت علي، لأن علي متعلقة بكذب، يعني نسب إلي قولا لم أقل أو فعلا لم أفعل، هذا معنى كذب علي. نعم فهد. رواية عن بعض الخوارج الظاهر أنه ما يروي إلا إذا كان لهذا أصل المتابع ليس على شرطه. ثم إن الخوارج معروفون بالصدق، يعني هم من أصدق الناس، هم على ضد الروافض، الروافض أكثر الناس، والخوارج بالعكس يرون الكذب من كبائر الذنوب ثم يرونه كفرا، ما يمكن أن يروي حديثا إلا صادق. نعم. أمثلة يعني؟ طيب، أما الأحاديث الصحيحة كثيرة جدا، والمعللة بعلة قادحة أيضا كثيرة، ولهذا نريد منك أن تجمع لنا ثلاثة أمثلة فيما هو معلل بعلة قادحة، يكون هذا شرف بحث تأتي به في الأسبوع القادم. والشاذ من أنت؟ طيب، تأتينا إن شاء الله في الأسبوع القادم. ثم أني لا أتي، هل أنتم كلمتوا لله؟ لا. كان الناس يؤمرون، كان الناس يؤمرون، هذا من المرفوع حكما. أين حكما؟ إذا قال أمر النبي صار صريح. ومثل أيضا نهينا عن اتباع قول معطية، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، هذا أيضا مرفوع حكم، لأنه لم تقل نهى النبي، قالت نهينا. طيب، هو قال شاذ، حديث شاذ ولا مشذوذ؟ لا، هو يقال الحديث شاذ ولا مشذوذ؟ شاذ. إذن إيش؟ إيه؟ لا لا، ما استقل. أما يعل فمعروف، يقال حديث معلوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.